بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة في الكرامات. قال: وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهوره على الصالحين. اختلف الناس في صدور الكرامات عن الأولياء بعد الاتفاق على صدور المعجزات والكرامات عن الأنبياء والرسل، فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجز على الصالحين على يد الصالحين كرامة لهم، ومن إظهاره على العكس على الكذابين إظهارا لكذبهم، وجوزه أبو الحسين البصري من المعتزلة وجماعة أخرى أيضا من المعتزلة والأشاعرة، وهو الحق. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، وكذلك الكرامة. المعجز أو المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مطابق للدعوة مع عدم المعارضة. يعني ما يقدر واحد يجيب مثل معجزة النبي، يتحدى قومه أن يأتوا بمثل معجزته. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة فيها عنصر التحدي، أن يتحدى، بينما الكرامة ليس فيها هذا الجانب وهو التحدي، وإلا فكل منهما أمر خارق للعادة. ولكن تختلف الكرامة عن المعجزة في أن المعجزة التي تقع للأولياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام مضافا إلى الأنبياء والرسل، تحصل لهم كرامات. الفرق في أن الكرامة ليست مقرونة بالتحدي. فاختلف الناس وعلماء الكلام، معتزلة، أشاعرة، إمامية، اختلفوا في وقوع الكرامات بالنسبة لغير الأنبياء والرسل. فذهب جماعة من المعتزلة وكذلك قلة من الأشاعرة إلى المنع من إظهار الكرامات على يد الصالحين، على يد الأئمة والأوصياء والصالحين كرامة لهم. منعوا من إظهار المعجز أو المعجزة، الأمر المعجز الخارق للعادة، الخارق لنواميس الطبيعة، وليس مخالفا لقوانين العلية والمعلولية العامة، فإنه يستحيل صدور الممكن بلا علة، وجود حادثة بلا سبب، سوى أن أسباب المعجزات والكرامات أسباب غيبية أو أسباب خارج عن قدرة البشر العاديين، وإلا لابد في المعجزة والكرامة من سبب. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به. نسب الفعل إلى نفسه، نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية، من قبيل جرى الماء وليس من قبيل جرى الميزاب. نسبة جريان جرى الميزاب، نسبة الجريان إلى الميزاب نسبة مجازية، وعلى الميزاب ما يتحرك، ثابت مكانه. أما قولك جرى الماء، جريان الماء حقيقة نسبة الشيء إلى ما هو له، هذا للتقريب. ففي قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذه النسبة، نسبة صدور الفعل إليه، نسبة على سبيل الحقيقة للمجاز، سوى أن الفاعلية هنا طولية بإذن الله تبارك وتعالى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، أنا آتيك به هذه نسبة حقيقية، خلافا للمجبرة، خلافا لمن يقول بأن الإنسان مجبور، سواء مقولة الجبرية الخالصة أو المخففة كسب الأشعري مثلا. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقال جماعة من المعتزلة نازعوا في صدور الكرامات من الأولياء، وكذلك منعوا شنو من إظهار هذه الكرامات، لكن بالعكس، شلون أن مسيلمة يدعي النبوة يسل في البئر فيختفي ذلك الماء، شلون يمسح على رأس مثلا ذلك الولد اللي كان شوية يحد شعره فصاب الصلع، شلون قالوا لي أن النبي مثلا مسح على عيني أعور فعادت إليه عينه مثلا من جديد وكأنه لم يكن به ضر أبدا. فجاء مسيلمة كذلك مسح على عين الأعور فذهبت عينه الأخرى، عرفت شلون؟ يعني آنف عليه، جنى عليه. فهذا تكذيب لمسيلمة الكذاب. إذن صدور المعجزات، صدور الكرامات له سبب وليس صدفتان على سبيل المصادفة. الفرق أن الكرامة ليست مقرونة بالتحدي، بينما المعجزة فيها عنصر وجانب التحدي. فنازع جماعة من المعتزلة وقالوا بالمنع من إظهار الكرامات على يد الأولياء والصالحين. المحقق الطوسي رحمه الله يقول وقصة مريم عليه السلام وغيرها كآصف بن برخية وصي سليمان عليه السلام الذي كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم فاستطاع به أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام في أقل من طرفة عين قبل أن يرتد إليك طرفك. وكذلك حبيبي معجزات وكرامات مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، نسوي صلوات اللهم صل على محمد وأول كرامة ولادته في بطن الكعبة، في جوف الكعبة. أنت العلي الذي، قول عبد الباقي أفندي العمري، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرا، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. فهذه من أوضح الكرامات، انشق لها جدار الكعبة، أليست كرامة؟ عند الركن المستجار، ثم التحم الجدار وجاء العباس عم النبي وأبو طالب عليه السلام وجماعة من بني هاشم يريدون فتح الباب فلم يتمكنوا. قال أبو طالب والعباس فعلمنا أن ذلك أمر من الله تعالى. وجلست فاطمة بنت أسد على الرخامة الحمراء تأكل من رزق الله تعالى، حتى وضعت بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبقيت ثلاثة أيام. أليست كرامة؟ يعني بالله عليك بالوجدان، طفل لحظة الولادة ما يحتاج أنه مثلا غسل المولود، المرأة بطبيعة الحال يصيبها مثلا ما يصيب النساء من الطلق والمخاض والدماء ونحو ذلك، ثم تبقى ثلاثة أيام داخل الكعبة ويبقى أيضا مولودها العظيم. ثلاثة أيام داخل الكعبة، يحتاج إلى حمام، يحتاج إلى دورة مياه، طبيعة الحال ثلاثة أيام. فهذه من أوضح الكرامات والمعجزات التي لم تقع لأحد، لا من نبي ولا رسول ولا وصي نبي، لا من السابقين الأولين ولا من الآخرين، كرامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وقصة مريم وغيرها. لهذا عبد الباقي أفندي العمري الذي هو من أحفاد عمر بن الخطاب يقول في رائعته: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهوره على الصالحين، قاعدة فلسفية لا أدل على الإمكان من الوقوع، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه خارجا. لذلك قال الفخر الرازي في المحصل صفحة 373: الكرامات جائزة عندنا، خلافا للمعتزلة، جماعة من المعتزلة، وخلافا للأستاذ أبي إسحاق منا، أي من علماء الجمهور من علماء الأشاعرة. قال: لنا التمسك بقصة مريم وآصف، دليل واضح وبرهان ساطع قاطع. ثم تتميز الكرامات عن المعجز بتحدي النبوة، أن المعجزة فيها عنصر التحدي، بينما الكرامة ليست مشروطة، ليس فيها جانب التحدي. ولذلك قال الطوسي رحمه الله تفكيك العبارة: وقصة مريم وغيرها، يعني كآصف بن برخية وكرامات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، بل الصالحين، ماذا تعطي وتفيد؟ تفيد وتعطي جواز ظهور الكرامات على يد الصالحين. حتى من غير الأئمة عليهم السلام نذكر كشاهد قصة السيد إسماعيل الحميري في أخريات حياته وهو يعالج سكرات الموت في لحظات الاحتضار، هو شخصية مرموقة وشخصية اجتماعية معروفة وشاعر مبرز مرموق معروف، له مكانة اجتماعية كبيرة في أوساط الناس خصوصا الأدباء والشعراء، بل كان يحظى باحترام خاص من الإمام الصادق عليه السلام. ففي لحظات الاحتضار كان مجلسه مكتظا بالشعراء والأدباء وأصحاب الفرق والمقالات والأهواء، وفيهم من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية حتى النواصب. ففي لحظاته الأخيرة ظهرت نقطة سوداء على جبينه، ثم أخذت تكبر تدريجيا حتى سود وجهه، صار مثل حبة البن من السواد، فشعر بالذل والانكسار. فقال جماعة من هؤلاء النواصب شماتة: هذه علامة شنو؟ سوء العاقبة. فحينئذ توجه إلى جهة الغريب وقال: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي، أهكذا يفعل بشيعتكم ومحبيكم؟ لحظات وإذا بتلك السوادة، ذلك الغيمة، ظهرت لمعة نور في جبينه، في جبهته، وبدأت تتلألأ وتكبر تدريجيا وتبدد ذلك الظلام حتى أصبح وجهه يشع بالنور، بنور ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأولئك الذين كانوا يتغامزون في المجلس ويهمسون يتمسخروا يعني، في تلك اللحظة نكسوا رؤوسهم. فأنشد السيد إسماعيل الحميري: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي. فبشروا اليوم أولياء علي وتولوا علي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات. فقصة مريم عليها السلام وعاصف بن برخية وكرامات ومعجزات أسد الله الغالب علي بن أبي طالب يا قالع الباب باب خيبر وغير ذلك، تعطي جوازها جواز ظهور الكرامات على أيدي الصالحين. لذلك قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: اختلف الناس هنا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجز على أيدي الصالحين كرامة لهم، من باب الكرامة، كرامة مقابل المعجزة هنا، ومن إظهار شنه المعجز، لكن بالعكس على يد الكذابين إظهارا لكذبهم. وجوزه أبو الحسين البصري من شيوخ المعتزلة وجماعة أخرى أيضا من المعتزلة والأشاعرة، يعني أكثر علماء السنة حتى السلفية يقولون بذلك، وهو الحق، أي جواز صدور الكرامات على أيدي الصالحين. واستدل المصنف رحمه الله بقصة مريم عليها السلام، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها، وقصة غيرها أيضا مثل قصة عاصف بن برخية وصي سليمان، وكالأخبار المتواترة تواترا تفصيليا أو تواترا إجماليا، المنقولة عن علي أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من أولاده من الأئمة عليهم السلام. فراجع كتاب الخرائج والجرائح للراوندي 3 مجلدات. وحمل المانعون قصة مريم على الإرهاص، ما يقولوا إرهاصات مثل قصة أصحاب الفيل يعدوها إرهاصات للنبوة. أوضح من ذلك أيضا بحيرة ساوة، هذه تعتبر من الإرهاصات، إيوان كسرى، يعني في اللحظات، لحظة ما ولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ظهرت إرهاصات وعلائم تمهد وتدلل على نبوته صلى الله عليه وآله. غارة وحيرة ساوة مثلا، والشرف اللي كانت في بلي في إيوان فارس، وكذلك خمدت نيران فارس اللي كانت مئات السنين، هذه عبر عنها إرهاصات. مثل الآن هذا استعمل المصطلح، مصطلح الإرهاص، يقول لك مثلا ايش راح يصير بعد هذه المعطيات والأحداث السياسية ونحو ذلك، فيعبر عنه بالإرهاصات. وحمل المانعون قصة مريم عليها السلام على الإرهاص، يعني ايش؟ على الإرهاص لعيسى عليه السلام، انها تمهد لنبوة عيسى المسيح عليه السلام. وحملوا قصة عاصف بن برخية على أنه معجز لسليمان عليه السلام مع بلقيس، كأنه يقول إن بعض أتباعي يقدر على هذا مع عجزكم عنه. ولهذا أسلمت بلقيس بعد الوقوف على معجزاته. وقصة علي عليه السلام تكملة لمعجزات النبي عليه السلام. نعم، كرامات الأئمة بطبيعة الحال هي امتداد لكرامات ومعجزات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن ذلك لا يمنع، يعني هي امتداد، كما أن الإمامة امتداد للنبوة، كذلك كرامات الأئمة ومعجزاتهم وما ظهر على أيديهم من المعجزات والخوارق العادات هو يعتبر يعني كأنه صادر من فيض النبي صلى الله عليه وآله ومن بركات نبوته، فيكون مؤكدا وشاهدا وداعما لصدق دعوته وحقانية رسالته، ويتلوه شاهد منه. احنا ما علقنا على الآية في الدرس السابق لما قال المحقق الطوسي في دلائل النبوة والاستدلال بالسيرة والأخلاق قوي، هذا كلام المحقق الطوسي في نقد المحصل، تلخيص المحصل، ممكن صار اشتباه قلنا وأيد المحقق الطوسي، كأننا نسبنا الكلام لفخر رازي، وقال الفخر رازي بهذه المقالة واستدل بهذا الأسلوب على صدق النبوة وهو الدليل الاستقرائي، استدلال بالسيرة وبالأخلاق ودراسة مفردات حياة النبي، إذا جمعنا هذه المفردات واحدة والأخرى تشكل هذه قيمة احتمالية، هذه قيمة احتمالية، تتصاعد وتتراكم القيم الاحتمالية بحساب الاحتمالات حتى تصل إلى درجة الاطمئنان واليقين. يقول الفخر رازي وأن الجاحظ استعمل هذه الطريقة وارتضاها أبو حامد الغزالي، بعدين يعلق على هذا الكلام المحقق الطوسي بأنه إيش؟ أن الاستدلال بالسيرة والأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، هذا استدلال قوي. ثم أتى بالآية الكريمة ويتلوه شاهد منه، طبعا ورد في الروايات يعني باب التفسير عن الأئمة عليهم السلام أنه يتلوه شاهد منه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكن ما حبنا نعلق في ذلك السياق. فالكرامات والمعجزات التي تصدر من أمير المؤمنين ومن أئمة أهل البيت عليهم السلام هي بطبيعة الحال امتداد لمعجزات وكرامات النبي. لذلك في كتاب أصول العقيدة الصفحة 143 يقول السيد محمد السيد الحكيم ويلحق بذلك ما ظهر من أهل بيته صلوات الله عليهم من الكرامات والمعجزات، لأنهم ينظرون بمشكاته ويحملون تعاليمه وينطقون عنه، فما يصدر عنهم شاهد، فهو صادر عنه ومن فيض بركته، فهو شاهد لنبوته ومؤكد لصدق دعوته، كما أنه يكون شاهدا على أنهم صلوات الله عليهم ورثته وحملة علمه، وتلك الكرامات قد بلغت من الكثرة وشيوع النقل حدا يزيد على التواتر الإجمالي بمراتب، تواتر على ثلاثة أقسام، تواتر إجمالي، تواتر معنوي، تواتر لفظي، وأعلى درجات التواتر هو التواتر اللفظي كتواتر حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، تواتر حديث المنزلة هذا تواتر لفظي أعلى درجات التواتر. أقل التواتر المعنوي يعني من قبيل مثلا تواتر شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ربما واحد يناقش في هذه المفردة أو تلك المفردة هذه القصة أو تلك، لكن ما روي عنه متواترا تواترا معنويا هذا مما لا ينبغي التشكيك فيه. ففي وقعة بدر أقسم بالله وآياته يقول السيد الحميري والمرء عما قال مسؤول إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل ميكال في ألف وجبريل في ألف ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابل. ففي وقعة بدر ظهرت شجاعته، جد الأقران وليد وعتبة وشيبة وإن كان حمزة أدلى بدلوة وإن كان أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وفي وقعة أحد لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاته. وفي خيبر وفي الخندق والأحزاب إلخ إلخ، فتواتر معنوي شجاعة الإمام سلام الله عليه. كذلك بالنسبة لكرم حاتم الطائي أيضا هذا متواتر تواترا معنويا، يعني ينقل عنه حكايات بعضها كالأساطير والخرافات، لكن من المقطوع به من المتيقن به أن كرم حاتم الطائي حقيقة ثابتة في دنيا الطبيعة وفي عالم الخارج. يبقى التواتر الإجمالي لو شككنا في مجموع هذه القصاص والقضايا لا أقل حادثة واحدة قد وقعت، وهذا من قبيل مثلا الروايات، 100 رواية تحط يدك وانت مغمض عليها مثلا من أصول في الكافي، لا أقل من صحة لا أقل من رواية واحدة، فهذه عبر عنها تواتر إجمالي. فحينئذ كرامات أئمتنا عليهم السلام متواترة تواتر إجمالي، بل تزيد على التواتر الإجمالي بمراتب ومراتب ومراتب، بل تواتر منها كثير تفصيلا. إيه؟ ومن تلك الكرامات والمعجزات سريعا التي رواها الفريقان، وراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني، وراجع أصول العقيدة للسيد محمد السيد الحكيم، وراجع عشرات المصادر من كتب العامة وأهل السنة فضلا عن الخاصة. ومن تلك المعجزات التي رواها الفريقان رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة أخرى في أيام خلافته عليه السلام. راجع مجمع الزوائد، وراجع المعجم الكبير للطبراني، تفسير القرطبي، البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية، باب دلائل النبوة الحسية، قصة حبس الشمس على يوشع بن نون، تاريخ دمشق لابن عساكر، ينابيع المودة الحنفي القندوزي، المناقب للخارزمي، يقولوا الخوارزمي هي تنطق الخارزمي، ميزان الاعتدال، تصحيح خبر رد الشمس وترغيم النواصب للحاكم الحسكاني، مستدرك على الصحيحين، هذا صاحب مستدرك ظاهرة، كشف اللبس في حديث رد الشمس لجلال الدين السيوطي، هذا بالنسبة لرد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام النبي. وأيضا بعد ذلك مرة ثانية ينابيع المودة للشيخ سليمان الحنفي القندوزي، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وقعة صفين نصر بن مزاحم، وشفاء عينيه عليه السلام بريق النبي تبركا صلى الله عليه وآله في واقعة خيبر، وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات مما يستدل به ولا يستدل عليه، بس شو نسوي؟ ودعاه صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين بأنه لا يصيبه لا يضره حر ولا برد، عشرات المصادر، وفتح أمير المؤمنين عليه السلام لحصن خيبر وقلع باب خيبر بصورة خارقة للعادة، راجع مسند أحمد بن حنبل، مجمع الزوائد، سيرة النبوي لابن هشام، تاريخ الطبري، مناقب للخارزمي وغير ذلك، ونداء جبرائيل عليه السلام بين السماء والأرض، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، راجع تاريخ الطبري، البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية، سيرة النبوية لابن هشام، مناقب الخارزمي، تاريخ دمشق، ميزان الاعتدال وغير ذلك من المصادر. بعد ونزول الطعام من الجنة مرات متعددة على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، وفي بعضها حينما تصدقوا بطعامهم على المسكين واليتيم والأسير، وعثور أمير المؤمنين عليه السلام على الماء في طريقه إلى وقع الصفين، وتكلم رأس الحسين عليه السلام يتلو الكتاب على السنان. راجع تاريخ دمشق لابن عساكر وغير ذلك. وما أحيط به من الأنوار، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وما حدث من الحوادث الغريبة الخارقة للعادة بعد مقتله صلوات الله وسلامه عليه؟ راجع السنن الكبرى للبيهقي، وهذا رقم صعب ورقم كبير في علم الجرح والتعديل البيهقي. وراجع أيضا جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي في صلاة الآيات، حيث ينقل عن البيهقي هذا صاحب السنن الكبرى بأنه كسفت الشمس يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السلام، وبدت النجوم، وظن الناس أن القيامة قد قامت. فراجع السنن الكبرى للبيهقي كتاب صلاة الخسوف، باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف إلى آخره، المصنف لابن أبي شيبة. حتى ابن حجر في الصواعف المحرقة أورد ذلك ونقل ذلك، لأن هذين بعض السلفية من المحشين يناقشوا في هذه القضايا، علما أنهم يذكرون كرامات كثيرة للخلفاء الراشدين. فخر الرازي أيضا في تفسيره الكبير بالنسبة للخليفة الأول مثلا الغدير العلامة الأميني، لما جاء بجنازة الخليفة الأول أبي بكر سمعوا نداء من عند القبر جيبوه، يعني فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه مثلا، وغير ذلك. بالنسبة لكرامات عمر بن الخطاب التي تسمعها أيضا حتى على المنابر من الشيوخ السلفية، يا سارية الجبل الجبل، هو من على المدينة المنورة على المنبر يخطب وجيش المسلمين في بلاد فارس، وكانت الدائرة على المسلمين في البداية، فهو هتف يا سارية أحد القادة الجبل الجبل، إلزم جهة الجبل، فصارت بعد ذلك الغلبة للمسلمين. أو لما مثلا نهر النيل هذا في مصر ماكو ثورات غضب، فهذا يغضب نهر النيل يفيض ويودي بحياة الناس وأرزاقهم ومعايشهم إلى آخره. في أيام الخليفة أيضا عمر بن الخطاب تورط الناس الآن، فكتب عمر بن العاص للخليفة من الفسطاط من مصر إلى المدينة المنورة، شوف لنا حال شوف لنا شارة، أخذ قصاصة ورق قصقصة ورق كتب فيها تهديد إلى النهر نهر النيل، إذا ما تتأدب ترى نوريك شغله. يقول له ليش؟ يقول هذا النهر ترى ما يسخن ابن السلطان إلا إذا يرموا بنت جميلة، ما يدور للجميلات، لابد مو أي بنت، لابد فتاة جميلة يرموها في النهر إلى ابن السلطان له نهر النيل، وبعدين يسكن على الفيضان. عجيب. فكتب الخليفة رسالة جوابية وتهديد نهر النيل فسكن عن الفيضان. فهذا هم يذكروه بالنسبة إلى الكرامات وغير ذلك طبعا. فقضية هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. بس أنا أحب حبيبي ما حول البحث إلى منبر خطابة، نرجع إلى بعض العبارات من كتاب أصول العقيدة فيما ظهر من الحوادث الغريبة الخارقة للعادة مولانا بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. فراجع: وفيما نهب من رحله، وفي بعض من اشترك في قتله، بن حوزة التميمي هذا في يوم عاشوراء اللهم حزه إلى النار، إلى غير ذلك مما لا يحصى لكثرته. اخبار النبي بوفاة أبي ذار، ما يلقى الأنصار بعد رسول الله من الأثرى، وعد النبي وإخبار النبي للإمام أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، بل أمر النبي أمير المؤمنين أن يقاتلهم، وبأن أم المؤمنين عائشة تخرج لحرب الجمل وتنبحها كلاب الحوأب. فراجع في هذا على سبيل المثال للحصر المستدرك على الصحيحين والمصنف لأبي شيبة وسير أعلام النبلاء ومسند أحمد بن حنبل. الإعجاز مو في أنها شنه خرجت، الإعجاز في الإخبار بذلك قبل عقدين من الزمن بل أكثر، وبأن الزبير يقاتل أمير المؤمنين عليه السلام وهو ظالم له، مستدرك على الصحيحين راجع، وغير ذلك العقد الفريد في حتى التفاسير في تفسير الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبأن عمار تقتله الفئة الباغية. حتى الإمام حينما جاءه طلحة والزبير قال والله ما أراد العمرة وإنما أراد إراحة للبصرة. وإخبار النبي صلى الله عليه وآله بأن أمير المؤمنين سيدعى إلى مثل ما دعي إليه النبي في قضية صلح الحديبية من حذف لقبه الشريف، وإخبار النبي صلى الله عليه وآله بتملك بني أمية وتسلط بني أمية على رقاب الناس، إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا راجع تاريخ اليعقوبي والمسعودي وفلان فلان اتخذوا مال الله وعباد الله سهلا وإلى آخره، تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، راجع مروج الذهب المسعودي ينقل عن أبو سفيان هذه المقالة تلاقفوها يا بني أمية، لأنه صار أعمى فيسأل في المجلس ماكو أحد من خارج العائلة شو اسمه، فقيل لا، قال تلاقفوها يا بني أمية، فالنبي أكبر الذي يحلف بأبو سفيان لا جنة ولا نار بملك بني أمية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك لا فتنة، والشجرة الملعونة في القرآن وبما أخبر به أمير المؤمنين سلام الله عليه أي عن مقتله، النبي أخبر والإمام على منبر الكوفة متى ينبعث أشقاها، وحينما مر أيضا على طريق كربلاء وغير ذلك مما لا يحصى لكثرته، وإخبار الإمام بإمرة الحجاج ابن يوسف الثقفي عرفت شلون، هذه فقط شنو أبو عنا غيظ شنو وإلا هي أكثر من أن تعد وأن تحصى. بالنسبة لقصة مريم عليه السلام تراجع سورة مريم سورة آل عمران، سورة مريم كقوله تعالى أولا هي حمل مريم من غير بعل، هي بحد ذاتها هذه معجزة، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم إن قيل مريم قلت فاطم فخرها. فهذه مريم بعظمتها وقداستها مريم العذراء الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هنا عبارة جميلة للمحقق الطوسي في نقد المحصل، يقول: وكثير من الأمة يقولون بعصمة الملائكة والأئمة عليهم السلام، وبعصمة حواء تفيد، وبعصمة حواء ومريم وفاطمة عليهم السلام، ولم يقولوا بالوحي إليهم والتحقيق. هذا بالنسبة لمسألة عصمة استدراك. احنا قلنا مو قضية انه يعلم بعواقب الطاعات والمعاصي، بمناقب الطاعات ومثالب المعاصي. عبادتهم عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين، مو طمع بالجنة وخوف من النار. لذلك الطوسي رحمه الله التفت يقول: والتحقيق يقتضي ان لا تكون العصمة لاجل الطمع في السعادة. عبدتك خوفا من نارك، يعني لو ما اكو جنة وما اكو نار، ما اكو استحقاق عقاب، وليس هناك عقاب، يعني يرتكب الذنب والمعصية المعصوم. والتحقيق يقتضي ان لا تكون العصمة لاجل الطمع في السعادة او الخوف من المعصية، لأن ذلك يقتضي أن لا تكون العصمة مقتضى طباع صاحبها، وتأبى الطباع على الناقل يقول متنبي، بل تكون بالتكلف إذا كان فقط خائف من النار طامع بالجنة. والأجود أن يقال إن لله تعالى لطفا في حق صاحبها، في حق صاحبها، إن لله في حق صاحبها لطفا لا يكون له مع هذا اللطف داع إلى ترك الطاعة أو ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. هذا على رأي المعتزلة، الشيخ المفيد، سيد المرتضى، العلامة الحلي، وجماعة كبيرة من علمائنا يقولوا بأنه ملكة. ليش؟ لأن الملكة من مقولة الكيف النفساني فلسفيا، ملكة أو حال، ملكة يعني صفة نفسانية بطيئة الزوال، يمتنع معها عادة لكن مو ممتنع وقوعا. فهل العصمة كذلك حبيبي؟ إيه؟ أو يقال إنها ملكة لا يصدر عن صاحبها المعاصي، هذا على رأي الحكماء مش الحكماء. لهذا احنا قلنا بأن العصمة لطف خفي يمتنع معه وقوعا صدور المعصية عن النبي والإمام عليهما السلام دون أن يصل ذلك إلى حد الإلجاء والإجبار. إذن العصمة مو مسألة والله كيف نفساني وملكة نفسانية، ما كون ملكة والحال، الكيف النفساني، ما كون الأعراض، الكم والكيف والآخره، كيف معقول كيف محسوس. فهذا الكيف النفساني إما حال يعني صفة سريعة الزوال، أو ملكة صفة بطيئة الزوال، لكن لا يمتنع معها وقوعا خلاف ذلك. هل العصمة كذلك؟ لا، العصمة حقيقة أعظم من سالفة أنه ملك ما ملكها، بل هي من الألطاف الإلهية الخفية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بالمعصومين من أنبياء رسل أئمة عليهم السلام، بحيث يمتنع مع وجود هذا اللطف الإلهي الخفي، يمتنع وقوعا صدور المعصية دون أن يصل إلى حد الإلجاء. لهذا هم ما عندهم خوف من سالفة والله عقاب ونار، وإنما يعاتبون على ترك الأولى. مثلا الأنبياء الذين يجوز في حقهم الأولى، يعني غير أولي العزم أو غير النبي صلى الله عليه وآله، لا أقل جملة من الأنبياء وقع منهم ترك الأولى وهو مباح، فهو يعاتب على شنه؟ على ترك الأولى. إذن هو آمن من جهة مخالفة الحكم الإلزامي بفعل حرام أو تركه واجبا. قال: ولا يلزم خروجه عن الإعجاز، ولا يلزم التنفير، ولا عدم التميز، ولا يلزم إبطال دلالته، ولا العمومية. أقول هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة. الأول، وجه الأول، قالوا: لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم. مكتوب عندكم هاي الشكل ها؟ وإذا جاز ذلك، يعني مع كثرة شنه المعجزات، إنه إذا صدرت معجزات كثيرة، فيقول لك بالمثل إذا كثرت بارد، ما سامع الشكل مثل إيه؟ اسمع من الأمهات يقول لك لكثرة بارد كثرة وقوع الكرامات يخليها أمور عادية. أول ما صنعوا مثلا السيارة ولا الطيارة ولا الراديو ولا ما أدري إيش شيء غريب يعني. إيه يقول لك مثلا حتى هذا السيكل يقول لك دابة ما تأكل ولا تشرب سبحان الله. إيه فمكوك الفضاء لكن مع الأي وهو اللي سووا هذه اللي اخترعوا هذه الأمور والأجهزة والسيارة والطيارة ما واحد منهم حبيب ادعى أنه نبي أو وصي نبي أو أنهم سووا معجزة قوانين علمية صح لا لا. فيقول هؤلاء باختصار لو صدرت المعجزة يعني كرامتان كثرة وقوع هذه الكرامات يجعلها من الأمور العادية فحينئذ تبطل النبوة. نقول لهم لا لا يلزم لهذا قال ولا يلزم بكثرة شنه وقوع الكرامات لا يلزم خروجه عن حد الإعجاز لأن صدور الكرامات من الأئمة من الأولياء لا يجعلها من الأمور العادية بل هي من الأمور الخارقة لنواميس الطبيعة. لذ واستجر يقول عبد الباقي أفندي العمري لذ واستجر ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر الإمام موسى بن جعفر حتى شيخ السلفية أبو علي الخلال كان يلوذ ويتوسل بالإمام موسى الكاظم عليه السلام بالإمام علي بن موسى الرضا وهكذا أئمتنا معجزاتهم وكراماتهم هي شنهم أوضح من الشمس في رابعة النهار. وإذا جاز ذلك اسمع خلينا نكمل مطلب وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز هذه دعوة المانعين. والجواب المنع من الملازمة لأن خروجها أي الكرامة عن حد الإعجاز وجه قبح يقول ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلت عن جهات القبح فنجوز ظهورها معجزة وكرامة المعنى واحد سوى أن المراد بالكرامة إيش غير مقرونة بالتحدي فنجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز. لا هي أصلا أمر خارق للعادة ما يقدر على الإنسان العادي فلا يلزم خروج الكرامات عن حد الإعجاز بكثرة وقوعها. الوجه الثاني قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء هذا نقض للغرض إذ علة وجوب سبب وجوب طاعة الأنبياء هو ظهور المعجزة عليهم لا مو بس ظهور المعجزة علومهم الطريق الوحي وغير ذلك فإذا شاركهم في ذلك بعض الناس شاركهم من لا تجب طاعته يقول هان موقعه. ولهذا لو أكرم الرئيس يقول بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع لمن يستحق الإكرام والجواب قال ولا يلزم التنفير والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم فكما لا تلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين أو الأئمة عليهم السلام. الوجه الثالث يقول أنه يلزم عدم ولا عدم التميز أنه شلون يتميز النبي عن بقية الناس بظهور خوارق العادات على يده فإذا ظهرت على يد غيره أمور خارقة للعادة يلزم أن لا يتميز النبي عن غيره هذا نقض للغرض. الجواب أنه لا يلزم عدم التميز عرفت شلون لأنه ما المائز بين المعجزة والكرامة قلنا بداية الحديث الفرق هو التحدي. الثالث احتجاج أبي هاشم قال بأن المعجز يدل على تميز النبي عن غيره إذ الأمة مشاركون له في الإنسانية ولوازمها هي بس لكمل الآية حبيبي مو لا إله وتسكت إنما أنا بشر مثلكم بس يا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي متميز نعم بأنه فيه روح قدسية بله. فلولا المعجز لما تميز عنهم. هذا ابو هاشم من المعتزلة. الجواب: امتياز النبي يحصل بالمعجز واقتران دعوى النبوة، يعني التحدي. الكرامة ما فيها تحدي، وهذا اقتران دعوى النبوة والتحدي شيء يختص به النبي دون غيره من الأولياء، ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة، يعني أنه أمر خارق للعادة، يلزم المشاركة له في كل شيء. الوجه الرابع: لو جاز إظهار المعجزة على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة. نقول لا يلزم إبطال دلالته. ليش لا يلزم؟ لأن القضية مو قضية أنه خارق للعادة. مسيلمة اللي سواه خارق للعادة، مسح على الأعوار فذهبت عينه الأخرى، هذا من يقدر يسويها؟ هذه إذن الخارق بذاته ليس دليلا بمفرده على شنه النبوة، بل الدليل هو صدور الأمر الخارق للعادة مع كونه مقترنا واضح هذا مقترن بدعوة النبوة، وهذا إنما يختص بالنبي وحده دون غيره شنه من الكذابين والمتنبئين. والجواب بعد ما يحتاج نقل عبارة واضح، يقول حينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة، لا يظهر الفرق. الجواب: المنع من الملازمة، لأن المعجز مع الدعوة مختص بالنبي، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها علمنا صدقه باعتبار حسن قبح عقليين، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا محال على الحكيم، لأنه نقض الغرض إغراء بالجهل. بينا هذا في بحث اللي هو الطريق إلى معرفة صدق النبي، دلائل النبوة، إن أهم الأدلة هو دليل أول معجزة مضافا للسيرة والأخلاق مضافا إلى النص. وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته. والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء، بل تدل على صدق الدعوة، فإذا تضمنت الدعوة النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. من هنا تعرف حقيقة وخطيرة مهمة جدا، أنه من تظهر على يده كرامة فهو ولي من أولياء الله. ينطي الكرامة لأي واحد؟ ما تصدر كرامة خوارق للعالم، معجزات وكرامات لا تحصل إلا لولي مقرب عند الله سبحانه وتعالى، مرضي عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان النبي أو رسول أو إمام أو عبد من عباد الله الصالحين. التفت لهذه النقطة مهمة، إنسان إذا أعطاه الله كرامة من الكرامات فإنما يدل على أنه يحظى بلطف خاص، وأنه مرضي عند الله سبحانه وتعالى. إذا شفت عالم من علمائنا تحصل له كرامات يدل على قربه من الله سبحانه وتعالى، وأنه يتمتع بألطاف إلهية. الوجه الخامس: قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق. الجواب هو الجواب، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع. الآن أرصاد فلكية يخبروك بأن راح يصير كسوف، راح يصير خسوف، ويتنبؤوا بكيت وكيت، قضايا علمية بس ما يدعوا بها شنو الوحي ولا النبوة ولا غير ذلك. والجواب أنه لا يلزم العمومية، أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق، إذ نحن إنما نجوز إظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح أنه ولي من أولياء الله، إكراما له لهذا الولي أو الإمام وتعظيما. ولهذا العباس سلام الله عليه تحصل له كرامات ومعجزات، ابن أمير المؤمنين يتبركا بعدها في نهاية الدرس إن شاء الله، تشملنا وإياكم الألطاف والمؤمنين. إيه؟ فالعباس عليه السلام له كرامات، له معجزات، وهي أيضا مستفيضة بل متواترة، يعرفها العدو قبل الصديق، وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فإذا هذه المناقشات والاعتراضات التي اعترض بها جماعة من المعتزلة من السخافة بمكان، لأنه لا أدل على الإمكان من الوقوع، والقرآن متواتر ودل على شنه صدور الكرامات، والمعجزات لمريم عليه السلام وآصف بن برخية، وراجع الروايات في أصول الكافي المجلد الأول باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من الاسم الأعظم، وأن آصف كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم وجاء بعرش بلقيس، وكذلك تفسير البرهان سورة الرعد آخر آية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الرواية الصحيحة في الكافي عن الباقر عليه السلام قال إيانا أنا وعلي عليه السلام أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي رواية صحيحة قال حدثني أبي عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذين عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام. هذا آصف بحرف واحد عنده ولاية تكوينية جاب عرش بلقيس، يقول قال الذي عنده علم من الكتاب من تبعيضية أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الرواية هكذا بالنص. وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب، وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب، فقال الإمام الصادق عليه السلام في رواية علي بن إبراهيم اللي هو القمي صاحب التفسير، فقال ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام رواية صحيحة ألا إن العلم الذي هبط به آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض وعلم آدم الأسماء كلها وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، فواضح أيهم أعظم الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخية أم الذي عنده علم الكتاب كله. فافهم وتأمل جيدا، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في شنو حزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وهيبته وإلى عيسى في عبادته هذا سنن البيهقي، فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه وصلى الله على محمد عليه الطاهرين.